لا تستطيع أن تقيم الحق، استقل وحط لنفسك نقطة كده في التاريخ وقال فلان استقال. الشيخ عبد الحليم محمود مع إنكارنا عليه صوفياته وهذا الاتجاه بالكامل، كان له موقف أيام ما ظهر قانون الأهوال الشخصية المسمى بالأحوال الشخصية. احنا كنا نسميه أياميها قانون الأهوال الشخصية. ليه؟ لأنه كان قانونا جائرا على الرجل، وده كان بداية إعطاء المرأة حق التمرد على الرجل، وأعطوها الحق أنها تخرب البيت. صرنا نترضى على هذا بعد ما جاء قانون الخلع. ليه؟ كان يقول لك الشقة دي المسكن ده هذا من حق الزوجة، يبقى المرأة تطرد الرجل من البيت وتأخذ النفقة وتأخذ السكن ونفقة على الأولاد والكلام ده، والرجل ينام على الرصيف. وجماعة بقى المفتي آنذاك ومجموعة من وقعوا الكلام ده. الشيخ عبد الحليم محمود قال لا، أنا لا أوقع على مثل هذا أبدا. حاولوا معاه، أما قدم استقالته. استقال شيخ الأزهر دي زي قنبلة نووية. لما يستقيل شيخ الأزهر، والمؤسسة الأزهرية مؤسسة عريقة جدا وقديمة، وصورتها خارج مصر أبهى وأوضح من صورتها داخل مصر، بالذات عند الأعاجم. أنا شفت لنفسي لما شيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله زار إندونيسيا أظن أو ماليزيا، دولة من الاثنين أظن كان إندونيسيا، شفتهم شايلين العربية بتاعته على إيديهم. أنا رأيتها في مجلة المصور، شايلين العربية بالأربع عجلات كاوتشات كده رافعينها كده فوق. ولقيت رجلا في بعض سفرياتي الدعوية، وكان هذا الرجل يقاتل في البوسنة والهرسك، وكان معه مجموعة من العرب اللي كانوا عبروا إلى هناك زمان، كان معه 500 واحد مدربين بقى على القتال وبتاعه الكلام ده. وانت عارف قصة البوسنة والهرسك بقى، وازاي الشباب استيقظ على المحنة والكارثة لما لقوا ان القصة مش قصة ان النصارى اخواننا ولا الشيوعيين اخواننا ولا اصحاب الملل الاخرى اخواننا ولا الكلام. لما جت بقى الثورة الشيوعية وقتل علماء المسلمين جميعا، وحصل ضم بقى، ضمت الشيوعية كثير من البلاد منها يوغوسلافيا، واتمحى حاجة اسمها الولاء والبراء، واسمها حاجة اسمها الإسلام، وصاروا الناس عايشين مع بعض، النصراني يتجوز مسلمة والمسلم يتجوز نصرانية والمش عارفين وكلام، طبعا مش يتجوز نصرانية مش مشكلة يعني، وده يتجوز شيوعية وده مش عارفين، المهم خلطبيطها كلهم في بعض خلاص. وبعدين قامت الحرب وأبيد كثير من أبناء المسلمين، واستيقظ الأبناء على المحنة الكبرى لما لقوا، وأنا قرأت هذا في مجلة ألمانية، وجايت صور، جابت على الغلاف صورة امرأة مسلمة تقريبا، أنا أقدر يعني من شكل وجهها أنها تجاوزت 80 من عمرها. المرأة دي كانت بتبكي بدمع غزير. ليه؟ لأن الذي اغتصبها بعد الحرب هو الولد النصراني الذي كانت ترضعه، ابنها يعني. طب دي فوق 80 سنة، يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب، إيه اللي فيها يعني واحدة 80 سنة يوم الولد الشاب ده يقوم يغتصب. لما دخل بقى الناس من جهات شتى من كل الدول العربية علشان يقاتلوا جنب المسلمين في بوسنة والهرسك، فحدثني هذا الرجل قال أول ما دخلنا إحنا كعرب إلى البوسنة والهرسك طالت أعناقهم وقالوا أولاد الصحابة وصل. أولاد الصحابة العرب لهم في نفوس العجم مكانة كبيرة، عشان هم الذين حملوا الرسالة وتلقوها والقرآن بلغتهم. أنا أيام كنت طالب في كلية ألسن كان يسكن بجانبي في الغرفة اللي بجانبي في مدينة الجامعية في عين شمس أخ لنا في قسم روسي، وكان في ضيف من روسيا جاء ونزل إلى مصر، وكان ضيف على صاحبنا هذا كان بيبيت مع بات معه في الغرفة يمكن ليلتين ولا حاجة. فكنت أجالس صاحبي هذا، وبعدين فتحنا القرآن وعملين نقرأ، وإذا بالرجل الروسي ده يبكي وينهن. فبقول له عبد الهادي هو صاحبك ده بيبكي ليه؟ هو فاهم؟ قال لا. طب ومال بيعيط ليه؟ قال إننا محروم أن أقرأ بالعربية، وبيغبط كل اللي ماشيين في الشارع أنهم يستطيعون قراءة القرآن بلا ترجمان. كل أمنيته يفتح القرآن ويقرأ عربي. القرآن بقى اللي كثير من الناس هجرين وسايبين ولا بيبصوا فيه ولا في معانيه ولا الكلام. هناك آخرون يموتون على استعداد يتخلص من كل ما يملك في سبيل أن يقرأ بالعربية ويفهم كمان كلام الله. فلما أول ما شفوا أولاد الصحابة أولاد الصحابة بتاع الكلام دليل إنه معرف. فما بالك إذا كان بقى دي مؤسسة رسمية والأزهر والابتعاث القادم من الخارج عادة يكون إلى الأزهر، الابتعاث الشرعي يكون إلى الأزهر أكثر، ويرجع هناك ويلبس بقى العم والكلام الأزهري بقى ممنوع اللمس ولا الاقتراب مولانا، ها، ويبقى له مكانه حتى لو لم يكن على مستوى العمة بتاعته ولا مستوى العمة اللي هي تشي بالعلم يعني والكلام، ويفضل له حريم مش حد يقرب منه ولا بتاع ولا الكلام. دول شفتهم شايلين السيارة، فاستقالة شيخ الأزهر ده عبارة عن قنبلة ذريا فجر. فلما الشيخ عبد الرحيم محمود قدم الاستقالة بتاعته سحب القانون على طول. الشيخ الأزهر لا يخرج من منصبه إلا بالموت، مش حد يعزله، هو في درجة رئيس وزراء، درجة بتاعته درجة رئيس وزراء، لكن ده حاجة دينية كبيرة يمثل الدين في البلد، مش حد بقرر. سحب القانون وظل في الدرج إلى أن مات الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله.